في هذه النصوص التي ذكرت كما قلنا ما سيحصل بعد الموت. اعلموا أن الله عز وجل جعل الدور دارين، دار دنيا ودار آخرة، وجعل بين الدارين حاجزا وفاصلا، وهذا الحاجز وهذا الفاصل هو الموت أو نفخ في الصور، فلا بد من الانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة، لا بد من الموت، يعني العبد لا يستطيع أن ينتقل إلى دار الآخرة إلا بعد موت، ومن لم يمت فبالنفخ في الصور فيموت من لم يمت. المهم لا بد أن تموت جميع الخلائق. إذن الله عز وجل جعل الدور دارين، دار الدنيا ودار الآخرة، وجعل بينهما فراغا، فمن مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. إذن هذا أو هذه مقدمة في الإيمان باليوم الآخر. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر، نعيمه أو عذابه. الإيمان بفتنة القبر، نعيمه أو عذابه. في صحيح البخاري عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، عن عائشة في قصة صلاة الكسوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، يعني الراوي شك فيما قالته أسماء، لا يدري ماذا قالت أسماء. إذن هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف وقعت له في صلاته أشياء، من الأشياء أن الله أراه الجنة والنار، وأراه بعض ما في الجنة وبعض ما في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في صلاته. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. أوحى الله إلى نبيه أننا نبتلى ونمتحن. تفتنون معناه تمتحنون، نمتحن في قبورنا فتنة وامتحانا مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر مثل الذي أسمع، دعوت الله أن يسمعكم مثل ما أسمع من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. أمة النبي، وهذا لا يدل على أن بقية الأمم لا تبتلى، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمته، كل أمة تبتلى في قبورها كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. إذن المساءلة ليست خاصة بهذه الأمة فقط، المساءلة تشمل جميع الأمم، كل أمة تفتن في قبرها وتسأل عن نبيها. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، تبتلى في قبورها. قال صلى الله عليه وسلم: فلولا ألا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم مثل عذاب القبر الذي أسمع، أو من عذاب القبر الذي أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم خاف وخشية لو يسمعنا الله عذاب القبر الذي يسمعه نبيا لترك بعضنا أن يدفن بعض. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن لا تدفنوا، خشي النبي أن يترك بعضنا دفن بعض. لولا أن لا تدخلوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لذلك النبي لم يدع الله خاشية وخاف أن يترك بعضنا دفن بعض. كذلك في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر العبد، إذا قبر الميت أو أحدكم، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقولان: قد نعلم أنك كنت تقول هذا. فيقولان له أو فيفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا يسأل نفس الأسئلة ويجيب فيقول: لا أدري، أو سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. هذا حديث رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، يحكي لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر وعذاب القبر وسؤال الملكين لكل من مات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قبر العبد أو إذا قبر الميت، هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت لا يعني أن من لم يقبر لا يسأل، لا، هذا قيد غالبي فقط، الأغلبية أنهم يقبرون، حتى من لم يقبر كمن مات في البحر أو فقد أو يعني كان في مكان آخر هذا كذلك سيسأل. لكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر من باب يعني قيد غالبي. إذا قبر الميت أتاه يعني في قبره ملكان أسودان أزرقان، أسودان أزرقان، أسوداء اللون، أزرقاء العينين، كل واحد سيأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير. الآخر النكير منكر ونكر، ملكا يسألان العبد في قبره ويفتنان العبد في قبره. سمي بالمنكر والنكير لأن العبد لم، المنكر ضد المعروف، العبد لم يشاهد صورة تشبه صورتيهما، لا ملك ولا بشر، لا أحد يشبه هاتين الصورتين، لم يرى مثلهما من قبل، أنكرهما. يقال لأحدهما المنكر والآخر النكر، فيسألانه في قبره يقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ المقصود بهذا الرجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول، الشيء الذي كان يقوله في الدنيا، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يجيب بطلاقة وبسهولة وجواب موفق وجواب صحيح. فيقول: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. أطلعهم الله أو رأي شيئا من البشر، قد كنا نعلم أنك تقول مثل هذا. فيوسع له في قبره 70 ذراعا في 70، 70 طول قبره، 70 طول و70 عرض، هذا هو القبض أو هذا هو قبض الذي أجاب الجواب الصحيح. قبض ما يوليش قبض فيه يعني متر أو مترتين، لا، يولي 70 فطول على 70 قرض. وكما لا يخفى عنكم قلنا أن العدد 7 لا مفهوم له، ربما يكون أكثر من 70. يوسع له في قبضه 70 ذراعا، وقالوا الذراع هو الذراع المعروف، معناه حوالي بالقليل يعني بالقليل حوالي 35 متر. إذا دنا كل ذراع نصف متر، قال العلماء يعني شرح حديث قالوا هو الذراع المعروف. 70 ذراعا في 70، 70 عقول و 70 ذراع. ثم ينور له فيه، ماشي غير لوسع، لوسع زائد الإضاءة والنور، ما كانش الظلمة والوحشة. ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم أخذ ارتاح. هذا العبد يريد أن يبشر أهله، حبي يبشر العائلة تاعه، حبي يبشر أولاده، حبي يبشر الزوجة تاعه، حبي يبشر الأقارب الأهل والجيران بما وجده في قبره، حتى يعملوا بمثل عمله ليفوزوا كما فاز. فالله عز وجل كتب على من مات أنه لن يرجع إلى الدنيا، فيقال له نم كنومات العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله. تعلمون أن العروس في غدات تلك الليلة وصبيحة تلك الليلة هو أو كل الأنظار مشدودة إليه. الإنسان إذا تزوج بعد ما يقضي الليلة غدوة من ذلك الصبح راح يعزز ويكرم ويحترم وكل الأنظار مشدودة إليه. قال نم مشي كنومة أي إنسان، كنومة العروس. شوفوا سبحان الله، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم اختار الألفاظ نم كنومة العروس. وعلاش العروس؟ الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. العروس قلنا في الصبيحة لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، إما تأتي الوالدة ولا تأتي الأخت ولا تأتي الزوجة، المهم لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. وطريقة الإيقاظ تكون باللطف، تكون بالرفق، تكون بالحنان، وتكون بأشياء يعني جميلة. كذلك هذا، كذلك هذا الميت إذا مات وبعدما يجيب الجواب الصحيح يقول له الملكان نم، يعني فلا تقم أو نم استريح كنومة العروس، نعم، الذي لا يوقظه إلا أحب أهله حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. يبقى هكذا حتى نهار يمر من القبض لساحة العرض، يبقى على هذه الحالة في الوسع وفي النور، ولما يوقظ يوقظ بلطف برفق وباحترام. أما المنافق لما يسأل من ربك أو من دينك ولا من هذا الرجل الذي بعث فيكم، يقول سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. سمعت الناس يقولوا رسول الله هو منافق، قلبه لا يؤمن، يؤمن بلسانه فقط. يقول سمعت الناس يقولون، سمعت الناس يقولوا محمد رسول الله ولا نبي، لا أدري أهو نبي في الحقيقة أم لا. سمعت الناس ما بلش إلا صح نبي ولا أنا اللي تبعت الناس، لا أدري. فيقال له قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، تكون في الحياة الدنيا على هذا الطريق. فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه. ربي يأمر الأرض تنضم وتجتمع على هذا العبد، الأرض تحوصل، كي تحوصل تضغط عليها الأرض تختلف الأضلاع، الضلوع بيوله يدخلوا في بعضهم البعض. هم الأضلاع تروا، الأضلاع ما يبقوش في مكانهم، لا، الأضلاع تدخل تختلف، ضلع على اليمين وضلع على الشمال، فتختلف أضلاعهم حتى يبقى فلا يزال فيها معذبا، يبقى على هذه الطريقة من موته إلى قيام الساعة حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. إذن هذا الحديث كذلك يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر، وأن الناس تبتلى في قبورها وتمتحن في قبورها. في مسند الإمام أحمد كذلك حديث قوي حديث بارك معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر رواية أخرى قال عن المؤمن فيأتيه ملكا فيجلسانه يقولان من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم من ربك يقول ربي الله ما دينك يقول ديني الإسلام من هذا الرجل الذي بعث فيكم يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الكافر يقول لما يسأل ويقال له من ربك يقول ها ها لا أدري ها ها لا أدري لذلك بعض الناس يظن أن الإجابة سهلة جدا لن يوفق للإجابة إلا من كان يعمل بها في الحياة الدنيا كي بعض الناس يقول لك سهلة ربي الله ديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أجيب الملكين بسهولة ما ننساش لكن كما قلتكم هذه الأجوبة الثلاثة لن يتمكن من الإجابة عليها الإجابة الصحيحة إلا من كان يعمل بها في الحياة الدنيا لذلك من السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان كل صباح بعد صلاة الصبح يقول رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا احنا مرة ماضية كنا ذكرنا ذكر من أذكار الصباح وهو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من ذلك الكلمات اليوم نذكر ذكر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إنسان يعود نفسه يعود نفسه هالذكر ويعمل بهذه الثلاث حتى يتمكن من الإجابة عنها في القبر خلاف المنافق المنافق لم يكن يعمل بهذه الأشياء الثلاث لما سئل في قبره قال ها ها لا أدري نسى الإجابة لكن في حياة الدنيا كان يعمل الإجابة لكن القلب كان بعيد عن اللسان كان يقول بقلبه ولا يعتقد كان يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه لما جاءت ساعة الحسم لم يوفق للإجابة فاختلفت فأمرت الأرض فالتأمت عليه فاختلفت أضلاعه فهو باق فيها إلى قيام الساعة بعد القيامة له عذاب آخر يعني هذا عذاب القبر فقط يوم القيامة هناك أنواع أخرى من العذاب تنتظر هذا المنافق الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا برسوله كما خدع الله في الدنيا فالله سيخدعه يوم القيامة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وهو خادعهم سيخضعون يوم القيامة سيخضعهم الله عز وجل يوم القيامة إذن العبد عليه أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر يبتعد عن الشرك الأكبر فلا يتخذ من دون الله إله ويبتعد عن الشركيات والشرك الأصغر يعبد الله ولا يرائي ويكون مخلصا في دينه ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم بحق إذا جاءه الأمر أو النهي عن النبي فليقل سمعا وطاعة يقول سمعنا وأطعنا ولا يقول سمعنا وعصينا ويجعل دين الإسلام هو الدين الذي يتبعه ولا يتبع دين آخر إذا حقق هذه الأشياء الثلاثة في حياة الدنيا إن شاء الله سيوفقه الله يوم القيامة ولا في القبر من الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة إذا أجاب الأسئلة الثلاثة ذكرنا بعض الجزاء بعض الجزاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الاحتضار في الحياة الدنيا. نعم في الحياة الدنيا ربي من كان يعمل في الدنيا بلا إله إلا الله وبمحمد رسول الله حق العمل أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي حقق الأمر ولهذين الأمرين. هذا الرجل سيثبته الله على الشهادة يوم يأتيه الملك أو الملائكة لقبض روحه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. كذلك بعض الناس يخطئ يظن أنه الترفض بالشهادتين عند الاحتضار أمر سهل، هذا أمر في غاية الصعوبة. إذا كان العبد في الحياة الدنيا وهو في كامل القوات العقلية والبدنية والشيطان لا ولا لم يكون في أو أكثر قوة والعبد لم يتغلب على الشيطان، ما بالكم إذا كان العبد في ساعة الاحتضار وهو في أضعف قواه العقلية والبدنية والشيطان في أقوى ما يكون. آخر فرصة لإبليس يريد أن يدخل هذا العبد إلى جهنم خالدا فيها ويتحمل. المعركة ابتدأت منذ الولادة إلى الممات، آخر فرصة لإبليس. إبليس يستجمع كل القوة ليدخل هذا العبد نار جهنم ليخلد فيها. كيف يتمكن العبد من النطق بالشهادتين لولا تثبيت الله له؟ إذن كيف يثبته الله؟ إنسان يسأل ربي ثبت أولا، ثانيا على العبد أن يعمل بالشهادتين في الحياة الدنيا حتى يوفقه الله ويثبته الله على النطق بهما عند الاحتضار. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المقصود بالآخرة في هذه الآية القبض، المقصود بالآخرة في هذه الآية ليست الآخرة، لا المقصود القبض. كيف يثبتك الله؟ يثبتك الله يمكنك ويوفقك للإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ لذلك في صحيح مسلم كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذه واجب على كل مسلم ومسلمة، واجب في الصلاة العبد في التشهد الأخير قبل أن يسلم، بعد صلاة إبراهيمية وما يشبه قبل أن يسلم يجب، مش يستحب، يجب على كل مسلم ومسلمة والعبد اللي ما كانش يجيب هذه الأذكار يجب أن يتعلم هذه الأذكار. وشو هي؟ قبل السلام تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يجب معناه الإنسان اللي تعمد وما جابش فهو آثم عند الله تعالى. بل الإمام طاووس بن كيسان رحمه الله مرة سمع ابنه لم يأتي بهذا الذكر فطلب منه أن يعيد صلاته، قال: يا بني صلاتك باطلة، أعد صلاتك. هذا ابن طاووس، لكن العلماء قالوا هذا للوجوب، من لم يأتي به صلاته صحيحة لكنه آثم عند الله تعالى. اللهم إني قبل سنة يعني آت شيء تأتي بالاستعادة بأربع، قول بعد صلاة إبراهيمية وبعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، هذا هو الشاهد، ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذن هذه الأحاديث تبين ما عليه أهل السنة والجماعة أن العباد يفتنون ويمتحنون في قبورهم، ينعمون أو يعذبون على حسب ما كانوا عليه في الحياة الدنيا، لأنه خلاص القبر يعني بدأت من مات فقد قامت قيامته. الإنسان الآن مش عم يلقى في قبره الشيء اللي خدمه في الدنيا، إذا كان في الدنيا يخاف الله ويخشى الله ويتقي الله راح يلقى أشياء سهلة ميسرة في القبر. إذا كانت الحياة الدنيا لا يعني يهتم لا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد نبيا من الصباح إلى المساء وهو يلهك خلق الحياة الدنيا، هذا لن يمكن من الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة. إذا لم يمكن فقد خسر في الامتحان، إذا خسر في الامتحان سيعاقب وسيحاسب وسيعذب عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة. نعم. إذا هذه الأحاديث قلنا التي ذكرناها كلها تثبت ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا العذاب يكون إن شاء الله كما سيأتي في الدروس القادمة، هذا العذاب يكون على الروح والجسد. عذاب القبر أنكرته بعض الطوائف، أنكرته بعض الفرق. عذاب القبر كما ذكرت لكم ثابت في الأحاديث، وعندنا حتى دليل من القرآن يثبت عذاب القبر. يقول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية فيها دليل وفيها أصل عظيم، وهو إثبات عذاب القبر بالقرآن. يعني بعض الناس الذين يعني بعض الناس الجهال أحيانا يريدون أن يعجز غيرهم، يقول لهم ائتنا أو ائتونا بآية في عذاب القبر، ها هو الدليل، أو بقانع آل فرعون الذين اتبعوا فرعون وغارقوا مع فرعون، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا من القبر ويدخل الآن قرية أخرى. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في القبر ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، عذاب آخر. يا ريت يعني القضية توقف عند عذاب القبر، لا، عذاب القبر بعد عذاب القبر عذاب أخروي آخر. بعض الناس يعني يستعمل عقله ويقول يعني لا تصدقوا من يقول لكم أن هناك عذاب قبر، يقول لك فتحنا القبور ورأينا الموتى ولم نلاحظ يعني أي علامات ولا أي حركة ولا أي فعل من هذا الميت. الجواب على هذا السؤال يكون كذلك جواب عقلي. أحيانا وأنت نائم ترى في منامك أشياء، ترى مثلا الكلاب تعضك، ولا ترى يعني اللصوص يريدون أن يقتلوك، ولا ترى أشياء وأنت تتألم في منامك وتعاني الويلات، والذي بجنبك لا يشعر بشيء ولا يرى منك أي حركة، وأنت تتألم وأنت تصرخ في منامك وأنت لكن الذي بجنبك لم يلاحظ شيء على الإطلاق. كذلك عذاب القبر، عذاب القبر شيء، أولا احنا بغض النظر عن قضية الحلم، عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة، رأيناه أو لم نره. الإيمان بعذاب القبر هو الإيمان بالغيب الذي أثنى الله على أصحابه، الذين يؤمنون بالغيب. إذن ما دام قضية رؤية وهي قضية ملموسة ومحسوسة في الحياة الدنيا، الإنسان لا يشعر بزميله ولا بأخيه الذي هو بجنبه ويحاسب، ما بالك في القبر، في القبر أشياء أخرى. كذلك العبد قلنا يحاسب ويعاقب ولا تشعر به، هذه قضية من قضايا الغيب. إذن هذا هو الإيمان بفتنة القبر بعذابه أو نعيمه. كذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث بعد النشور وبالحياة بعد الموت. يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في هذه الآية دليل على أنه سينفخ نفخة، النفخ في الصور. في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الصور؟ وشو هذا الصور؟ بعض الناس تقرا الصور نفخ في الصور، الصور كاين بالك ربما بعض الناس يخايب لي صور معناتها جدار. الصور اجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو قرن ينفخ فيه. قرن، احنا اذا شفنا القرن المعنى اللغوي، المعنى اللغوي قرن، هذا هو القرن المعنى اللغوي، لكن هذه اشياء غيبيه. الكيفية الآن تاع النفخ ولا الكيفية تاع القرن الذي ينفخ فيه، هذا من الغيبيات نطبقوا فيه القاعدة اللي نطبقوها في باب الأسماء، باب الصفات، باب العرش، باب الغيبيات، أشياء لا نستطيع أن نعرف كيفيتها، لكن في المعنى اللغوي هو عبارة عن قرن. هذا القرن كلف به ملك من الملائكة اسمه إسرافيل. إسرافيل، احنا تكلمنا لما تكلمنا عن الملائكة قلنا أن كل ملك موكل بمهام ما. هذا الملك اللي هو إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. ربي قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. إسرافيل، المسألة اختلف في العلماء، ينفخ نفختين فقط. النفخة الأولى ثم النفخة الثانية، والنفخة الأولى والنفخة الثانية جاء ذكرهما في القرآن بعبارة أخرى. قال تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي النفخة الأولى والرادفة هي النفخة الثانية. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. النفخة الأولى ينفخ الملك اللي هو إسرافيل عليه السلام، ينفخ نفختين. ما بين النفخة والنفخة كما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون. قيل لأبي هريرة أربعون يوما قال أبيت، أربعون شهرا قال أبيت، أربعون سنة قال أبيت. النبي قال ينفخ إسرافيل نفختين، النفخة الأولى لإمادة الأحياء، كي الناس تموت من قبل، كي الناس تبقى على قيد الحياة قبيل قيام القيامة، لازم يموتوا باش تقوم القيامة، ما تقومش القيامة لازم يموتوا كاع. ينفخ النفخة الأولى، ربي قال ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض كاع يموتوا إلا من شاء الله. من شاء الله استثنى الله بعض الملائكة، واستثنى الله بعض المجاهدين وبعض الشهداء، استثنى الله لا يموتوا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربي استثنى، ربي قال إلا من شاء الله استثنى، ما يستحقوش. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. هذا النفخ لإمادة جميع الأحياء إلا من استثنى الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. الآن يموضوا من قبورهم لقضية الفصل والحساب والعرض والنشور. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما بين النفختين أربعون. سألوا الصحابة والتابعون أبا هريرة، قالوا له يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت، معناه امتنعت، معناه ما عنديش جواب، لن أستطيع أن أتكلم بشيء، ليس عندي شيء عن رسول الله. شوفوا أدب الصحابة، قال أبيت يعني امتنعت. قالوا يا أبا هريرة أربعون شهر شكل ما بين نفخة ونفخة، ما بين الناس كي تموت وتعود فيها كاين 40 يوم. قال لهم على باليش كاين 40 شهر. قال لهم امتنعت، لا جواب عندي. كاين 40 سنة ما جاوبهم شو. قال إذن القضية مبهمة، الله أعلم، لا كاين ما بين النفخة والنفخة 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة، الله أعلم. أبو هريرة يحدثنا عن النبي ولم يجيب، الآن لا يستطيع أحد أن يجيبنا ما دام أبو هريرة لم يجيبنا، وما دام أبو هريرة ليس عنده خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا النفخة الأولى للإمادة والنفخة الثانية للإحياء. والذين كفروا أنكروا البعث قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا. قضية البعث أنكرها الكفار وأنكرها بعض الدهريين الذين لا يؤمنون بهذه الأمور. فالله عز وجل أثبتها وجاءت أحاديث كثيرة في السنة أثبتتها حتى العقل يثبتها. أول من ينشق عنه القبض هو النبي عليه الصلاة والسلام. أول واحد يفتح قبره هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. أول شافع وأول مشفع. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ويكتفي؟ لأنه في الحياة الدنيا هناك من سب النبي، وهناك من لم يقبل النبي، وهناك من لم يحترم النبي، وهناك من استهزأ بالنبي، وهناك من لم يعترف ولم يؤمن بهذا النبي. أما يوم القيامة كما ذكرنا في حديث الشفاعة حديث طويل، الناس تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيذهبون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة، وهذه الشفاعة اللي يطلبها الناس ماشي باش ربي يدخلهم الجنة، باش ربي يبدأ يفصل فقط ما بين الخلائق مما أصابهم من الغم والهم والشمس فوق رؤوسهم، يطلبون أن يفصل الله فقط ويبدأ ربي يحاسب. يذهبون إلى آدم عليه السلام يقول: إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر ذنبه: ربي أمرني ألا أكل من الشجرة، أكلت منها. حتى آدم خاف على نفسه: نفسي نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم أو اذهبوا إلى نوح، وقبل أن يذكر ذنبه يقولوا له الناس: يعني أنت خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، يبدأوا يثنوا عليه يستعطفونه، فيخاف على نفسه عليه الصلاة والسلام فيوصلهم إلى إبراهيم أو إلى نوح. الناس تذهب إلى نوح ويقولوا: أنت يعني رسول الله ولا أول رسول إلى الأرض، اشفع لنا ربك. فيقول: إن ربي يعني قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولم يغضب بعده مثله. يقول: كانت يعني عندي دعوة فدعوتها في الحياة الدنيا. اذهبوا إلى إبراهيم، الناس تمشي لإبراهيم: يا إبراهيم، كل الناس: يا إبراهيم اشفع لنا ربك، أنت يعني كلمك الله وأنت وأنت نعم. فيذكر ذنبه ويقول: يعني كذبت ثلاث كذبات، وإحنا بينا أنها ليست بالكذبات، قالها إبراهيم يعني من باب التواضع، وقالها إبراهيم يعني خوفا يعني من الله عز وجل. يرسلهم إلى موسى، يذهبون إلى موسى ويثنوا ويثنوا عليه كذلك، يعني يقولوا كذلك كلمك الله عز وجل، ويذكرون أشياء في حق موسى عليه السلام. موسى يعتذر ويقول: إن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر ذنبه يقول: أن قتلت نفس لم أؤمر بقتلها، فوكزه موسى فقضى عليه. اذهبوا إلى عيسى، اذهبوا إلى عيسى ويثنوا عليه ويعني يذكر كذلك أشياء. عيسى لا يذكر ذنبه، يوصلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم يسجد ويثني على الله ويحمد الله بمحامد، فيقول الله له: ارفع رأسك سنتعطى اشفع تشفع. هؤلاء الذين يسبونه في الحياة الدنيا ولا يؤمنون به في الحياة الدنيا واستكبروا أن يتبعوا دعوته في الحياة الدنيا سيحتاجون إليه يوم القيامة، ولن ينفعهم أحد من الأنبياء والرسل إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي سيرفعهم وهو الذي سيلبي ويرفع حاجتهم إلى الله عز وجل، وهو الذي يكون عنده يعني الشجاعة فيطلب هذا الأمر من الله عز وجل، والله عز وجل يستجيب له ولا يخيب الله عز وجل ظنه. إذن قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، أول واحد يخرج من قبره وتنشق عنه الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل جميع الناس، وأول شافع وأول مشفع. أول شافع أشفع لكم عند الله، وأول مشفع يستجيب الله شفاعته. أول شافع وأول مشفع. الله عز وجل بما أن هناك من ينكر البعث وينكر الحياة بعد الموت، الله عز وجل يقرر هذه القضية في كتابه بثلاث أمور، وهذه المسألة نختم بها إن شاء الله الدرس. يقرر قضية البعث بعد الموت بثلاث أمور. أحيانا عندنا آيات فيها التنبيه بخلق الإنسان أول مرة، وعندنا آيات تنبه بإحياء الأرض بعد موتها، وعندنا آيات فيها التنبيه بالسماوات ولا حجم السماوات والأرض. الذين ينكرون قضية البعث والنشور ويستغربون ويجعلون عقولهم أو يقدمون عقولهم على النصوص، يقول الله عز وجل وهو يبين ويقيم الحج على هؤلاء: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يقول في آية أخرى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الناس اللي استغربوا وقالوا كيف شاء ربي يعود يحيي الموتى من جديد، استغربوا وما صدقوش. ما الذي يمنع الله من إحياء الموتى؟ في الحياة الدنيا عند الناس أيهما أعظم، الخلق أول مرة أو الإعادة؟ الأعظم هو الخلق أول مرة. الإنسان ولله مثل أعلى، إذا اخترع شيئا الأصعب هو أول الاختراع، بعد ذلك يستطيع أن يعيد الكلام مرات ومرات، خلاص عنده مثال. إذن قد يشقى في القرآن: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذا كان ربي يبدأ الخلق وهذا الأمر على ربي هين وليس بالصعب، وش يمنع ربي باش يعاود الخلق؟ كان من أولى يقولوا بالله ربي ما يقدرش يخلق، ده هو الحرام يقول الخلق أول مرة أو بما يقدرش، لكن ربي خلق أول مرة وبدأ أول مرة. الإحياء وإعادة بعد الموت هذه أسهل من الخلق. إذا ما دام ربي خلق أول مرة فإنه يستطيع أن يعيد الخلق مرة ثانية ومرات عديدة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إعادة الخلق أهون لو كان فيها صعوبة، لكن على ربي كل سهل. إعادة الخلق أهون من بدء الخلق أول مرة. وربي قال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصم ربي خصومة بينة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، كان ناشف ثم صار إنسان. ما يمنع أن الله عز وجل أن الناس تموت ويعاود يبعثهم من قبورهم من جديد إذا كان قادرا وخلقهم أول مرة. التقرير الثاني الذي جاء في القرآن وهو إحياء الأرض بعد موتها. إذا كان الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها فما يمنعه من إحياء البشر بعد موتهم؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هو ربي ضرب مثل بالأرض. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، والأرض خاشعة ما فيهاش نبات، قاحية، فإذا أنزلنا عليها الماء البطل اهتزت تحركت ورابت شقت بخرج النبات وأنبتت. واش قال ربي؟ إن الذي أحياها لحيا الله هذه بعد ما كانت ميتة، وراكم تشوفوا فيها كيفاش كانت ميتة وبعد كيفاش حياها. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الآن ليس من المعقول باش ربي يحيي كل واحد وحنا نشوفوا. احنا ما ولاش قضية إمام الغيب، خلاص احنا نولي نستوي مع الكفار. إذا كان كل واحد ربي يميت له واحد ويحييه له باش يآمن، ما ولاش فيها البنة تاع إمام الغيب. احنا ربي مدحنا لأننا نؤمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، هذه الآية في سياق المدح. هذه الآية في سياق المدح. إذا ربي واش قال؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. التقرير الثالث هو ضرب المثل بالسماوات والأرض. ماذا قال ربي في القرآن؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا كان ربي عز وجل خلق سماوات، ماشي سماء، خلق سماوات وخلق أراضي، ما بالكم بعبد كما قلت 180 على ما فيهش؟ يعني هذا صير على ربي ولازم مثالات معيش. ربي خلق سماوات وخلق أراضي، يصعب على ربي أنه يخلق عبد لا قيمة له. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ومش قال ربي تاني في آية أخرى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. الآن أيهما أعظم؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ربي إذا كان خلق السماء العبد من باب أولى. إذن هذه بعض الأمور اللي تتعلق ما زال قضية الإيمان في اليوم الآخر. إحنا يعني توقفنا عن هذا الحد حتى نبدأ موضوع جديد إن شاء الله بعد رمضان. وكما اتفقنا الناس اللي كان قريبا إحنا إن شاء الله بعد نلتقي إن شاء الله بعد 15 يوم من نهاية رمضان، بعد ما تصوم الناس يعني أيام الشوال، بعد يعني من الناس تولي حوالي 15 يوم بعد شهر رمضان نلتقى. إحنا عندنا إن شاء الله برنامج في شهر رمضان. هذا البرنامج يعني إن شاء الله ربي يوفق الأعمال الموفقة إن شاء الله نقوم به. كنا عندنا عبارة عن حلقتين يوميا، حلقة بعد صلاة الصبح وحلقة بعد يعني 10 دقائق قبل الأذان تاع العشاء و10 دقائق بعد الأذان تاع العشاء. معناتها إذا كان الأذان الآن غير 20 نبدأ على 9:30 يأذن نزيدوا 10 دقائق من بعد. الحلقة تاع الصباح ولا تاع الصبح تكون كل تاع الصباح كل تعشية تكون حوالي 4 ساعة حتى 20 دقيقة. تاع الصبح تكون في كل الأيام باستثناء يوم الجمعة. يوم الجمعة ما كاش ما تكون السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس. نديروا فوائد تتعلق بصوت يوسف عليه السلام. صوت يوسف صورة مليئة بالفوائد. نتكلموا كل يوم نذكروا فائدة أو فائدتين أو ثلاثة على حسب يعني الوقت وعلى حسب الفوائد. هذه الصلاة في المساء نظرا لحاجة الناس إلى مسائل الصيام نديروا مسائل تتعلق بالصيام، مسائل فقهية، الواجبات، الشروط، المطيلات، على حسب يعني الشيء اللي قبلنا عليه ربي عز وجل، الشيء اللي قبلنا عليه ربي نقوله، والشيء اللي ما نعرفوش الله أعلم. الشيء اللي قبلنا عليه ربي عز وجل نذكره، ونذكره يعني المطيلات، أحكام يعني الحامل، أحكام المرضى، أحكام الأشياء، حتى إذا كانت يعني أسئلة نجاوب عليها يعني أمام المعنى. إن شاء الله بهذا العمل نكون إن شاء الله نمشيو في الأيام تاع رمضان. إذا قلنا الوقت نشوفوا يعني إذا كنا انتهينا من مسائل الصيام لأنه كان حوالي 27 مسألة. إذا انتهينا من هذه المسائل إن شاء الله نشوفوا ولا نزيد ولا نتوقفوا ولا. إذا هذا هو إن شاء الله البرنامج تاع الشهر رمضان. إحنا إن شاء الله إلى ربي سهل، أنا إن شاء الله بارك إلى ربي وفقنا وكذا، نبدأ إن شاء الله اليوم الجمعة، نبدأ إن شاء الله نصلي هنا إلا كانوا الناس يعاونونا. إلا ما كانش يعاون أحط الخدمة هذا. لأن الإخوة اللي عنده الوقت واللي شرطه متمكن واللي شرطه فارغ شوية يمد لنا يد المساعدة. إحنا دائما من اللي بدينا من الخميس اللي فاتت لليوم كاين الوجوه نقصات 8 ولا 9 ولا 7، هما بالصدق هما بالحد هما بالتنين، كاين ناس اللي تطلق خدمتها ما راحوش يخدموا جوه خدموا معنا يبطل معليش نهار صار ما يقدرش يبطل سنة. لذلك يا اخوان مدوا لنا يد المساعدة اللي شرطه ان شاء الله فارغ شكرا. تلاقوا على 7 تاع الصباح باش نكملوا ان شاء الله هذه الخدمة. مازال ندير نفرشوا الضوء، ماشي هذا هو الفرش، راح يكون فرش ثاني هذا مؤقتا، نفرشوا فرش ثاني كاين أشياء نراهم إن شاء الله، إلا سهل ربي إن شاء الله نصليه يوم الجمعة الجمعة، وإذا كان استطاع رمضان نبدأ إن شاء الله نصليه الشيء اللي يصور بيننا إلى مغرب ولا عيشة ولا تراويح على حسب وش تخدم عليه، لأن إن شاء الله هذا ما عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن ليس من المعقول بشر يحيي كل واحد وحنا شو